يمكن يمكن يفتح الآن مثلا مسجد الكوك وغيرها ويشوف يعني مجموعات كلها التي تقوم فقط على سب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كذبه وأنه ليس رسول الله وأنه كذاب وأنه وأنه وأنه. فهذا التكذيب هذا النبي لا شك أنه طعن في ربوبية الرب تبارك وتعالى. يفصل يعني ابن أبي العز رحمه الله هذا فصل. نعم لذلك. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الإصرار عليه 23 سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر وأبلغ من ذلك أن يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. يقول هذا إن يعني على كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس بصادق بل هو مدعي كذاب لكن هذا الأمر يكون هذا طعن في الله تبارك وتعالى لأنه كل يعني هذا إنه إذا كان محمد عندهم عند اليهود والنصارى الطاعنين في رسالة الرسول وغيرهم من يعني أعداء الدين بل إنه فقط ملك ظالم يقول هذا ملك ظالم تهيأ له أن يأذيه إذا تهيأ له أن يفتري على الله يقول أنا رسول الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم هذا حلال وهذا حرام الله أمرني بهذا ويفرض الفرائض ويشرع الشراء وينسخ الملل ينسخ الملل السابقة نسخ ملة اليهود ونسخ ملة النصارى قال ما في تشريع إلا هذا التشريع خلاص انتهى هذه ويضرب الرقاب ضرب رقاب اليهود في مثل ما قتلهم في بني قريظة وغيرهم ويقتل أتباع الرسل من اليهود والنصارى وهم أهل الحق عندهم من ذول هم أهل الحق من اليهود هذول هم والنصارى هم أهل الحق ويسجي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم كما فعل النبي في بني قينقاع وبني النضير وقريظة وخيبر ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله إن الله هو الذي أمره بهذا وهو الذي وربنا سكت عنه كل هذا يسر الله تبارك وتعالى سكت عنه في كل هذا وكان كذاب إذا هذا يطعن في الله تبارك وتعالى وهو بل هذا ينسب هذا كله إلى أمر الله ومحبته له والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق يفعل بأهل الحق هذا اللي هم اليهود والنصارى وهو مستمر في الإسراء عليه 23 سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارج عن عادة البشر يعني بيعطيه نصر ما خارج عن عادة البشر فيها قليلة تخلق فيها كثيرة بالرعب يرعب أعدائه ويفرون من أمامه بدون ما يكون عنده سبب القوة اللي يخليهم يفرون على هذا النحو كما فعل الله تبارك وتعالى بالمشركين في بدر فإنهم بمجرد سير لأهل بدر الكفار المشركين شلون هرب قالوا والله ما نحن إلا أن واجهنا القوم حتى أعطيناهم بالسلي أكثر هذا أمر خارج عن يعني عن عن عن عن, عن, عن الأسباب البشرية وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعوات يدعوه ويهلك أعداءه ويرفع له ذكر هذا هو عندهم هذا عندهم النبي هذا أنه في ذات الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أظلم من كذب على الله أظلم الظلم الناس

الأبطل الباطل بالنسبة للسفر إلى الله تبارك وتعالى. حسيتم أن ما خلقناكم عرفة أنكم لنا لا ترجعون فعلى الله ملك الحق، فعلى الله أن يخلي عباده هكذا يخلي الناس هكذا منه تبذل الاستثباب على جوانه الدين شرعة فمنهاج يحصي الرسل يدل الناس على طريقه وعلى دينه وبعدين يؤاخذ كل به كما قال تبارك وتعالى ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. الساعة تأتية الأساد أخفيها لتجزى كل نفس بما كسب، عشان كل نفس يجزيها الله تبارك وتعالى بما كسب. أما يترك سعي الناس هكذا إلى ضلال ويخليها على الله تعالى. نعم. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الرسالة والكلام لم يقدره حق قدره، لم يحضره، لم يحضر الله تبارك وتعالى حق قدره. اللي ينفع عن ربنا سبحانه وتعالى إنه يرسل رسل وإنه ينزل كتب كلامه سبحانه وتعالى ما قدر الله تبارك وتعالى حق قدره، بل اتهم الله تبارك وتعالى بأنه يعني مضيع لخلقه وان خلق خلقه صورة وعبثة، واتهم الله تبارك وتعالى بعظم اتهام انه ليس هو يعني الاله الحكيم سبحانه وتعالى. نخلص ان شاء الله ياتي الفروق بين النبي والرسول.